ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولعن المعين في القنوت كذلك لأنه جاء فيه اللعن، لعن المعين هذا فيه خلاف سواء كان كافرا أو مسلما، والصواب فيهما الجواز، ولكن لعن جهة الدوام ثبت أنه لعن كما في الحديث، وجاء في الحديث لم يكن لعانا، المنفي ما هو كثرة اللعن وليس أصل اللعن، فرق بين مسألتين، والصواب أنه يجوز لكن لا على جهة الدوام، لا يكون إنسان ماذا لعانا في كل كلمة وإذا به يلعن، قل هذا ليس من شأن المؤمن، لكن لو لعن أحيانا لا سيما من يستحق اللعن ككافر أو فاسق هذا لا بأس به، لا على جهة الدوام.